نسنا حكايي تا نرقيك مصبير يبدا ربي لرزق الجوال بغيكان نسنا حكايي تا نرقيك مصبير يبدا ربي لرزق الجوال بغيكان والله اسمعي اسمعنا النبي دارنا لا حولي غيكا والنقي صور اسبرنا يصوت اقوضي فتايا ونقي غيكا داري ما بس ممو يغيري نقي حنا حولي غيكا شوفي مدوال من اشتياني بن فيلا حر نقي غيكا ولادي سقسيان ولا اني هم ربي كافا جوال بغيكان غيك انت يا نور قريب ولك يني داتي نزول هدور بس كي سوال المسامحة نسمع حكاية يبدا نور قريب نصبر يبدا ربي لرزق الجوال بغيكان اسمع ضر غيلة نقيريكا لمسامحة نسمع حكاية يبدا نلقيك نصبر يبدا ربي لرزق الجوال بغيكان غيك انت يا نور قريب ولك يني داتي نزول هدور بس كي سوال لمسامحة نسمع حكاية يبدا غيك انت يا نور قريب ولك يني داتي نزول هدور بس كي سوال يا نرايق قزل ساسيس كل حساب وبلا حولي غيكا تنايس كرياني ساست وتنتدي دغامة دي سيارة حبني غيكا أشكو ستة دايبات لنكون على بلا غيلة حبني غيكا مراسك الغيل هميم في قنتاسة حبني غيكا I'm not afraid.